أنا كل ملكك، أنا كل حاجة حبيبي فيا بتناديك. أنا مش بحبك، الحب كلمة قليلة بالنسبة ليك. أنا كل ملكك، أنا كل حاجة حبيبي فيا بتناديك. أنا مش بحبك، الحب كلمة قليلة بالنسبة لي. انت فرحة جت لعندي بعد عمري من التعب، في السعادة اللي بعيشها يا حبيبي انت السبب. ضحكتك عقلك جنونك، والحنان اللي في عيونك اوصفي واحكي لك ايه. انا كل ملكك، انا كل حاجة حبيبي فيا بتناديك. انا مش بحبك، الحب كلمة قليلة بالنسبة لي. معاك بضحك وبفرح، ما بقتش خايفة ازاي هخاف وانا بين ايديك. ساعات بخيالي بسرح قبل ما بحلم كل حاجة الاقيها فيك. معاك بضحك وبفرح، ما بقتش خايفة ازاي هخاف وانا بين ايديك. ساعات بخيالي بسرح قبل ما بحلم كل حاجة الاقيها فيك. والسنين هتفوت وتمشي منك انت، انا مش همل بوعدك يا حبيبي عمري، شوقي ليك ما في يوم يقل. هبقى فرحك وقت حزنك، في التعب تلاقيني حضنك كل يوم من عمري ليك. أنا كل ملكك، أنا كل حاجة حبيبي فيا بتناديك. أنا مش بحبك، الحب كلمة قليلة بالنسبة لي. أنا كل ملكك، أنا كل حاجة حبيبي فيا بتناديك. أنا مش بحبك، الحب كلمة قليلة بالنسبة ليك.